لك أن يستفيد بدل أن تنفير الناس من الخير يجب أن يستفيد ويترك الناس في شر. نعم لم يعجب الإنكار يفهم يجب أن يفهم يقول ما وجه الشيء هل في العلم شيء يدل عليه؟ شيخ يحضر درسك واحد يعني اسمي أو واحد زنديق أو واحد جهني فقال بأي سنة تكلمون أنت من رأسكم تقول أنه أطرده قال لا يستفيد لأنه ما شيء وشيء الدرس أشوف من وقت أحمد والناس يشغلون على أو يتكلمون في العلم وغير علم في طرق التدريس في طرق من غير علم ولا فقه نحن لا بد حين إذا قبل أن نهجم كارك شيء ما نعرفه نستفيد مجلس من هذا أنا وجه السنة فلا شك أن هؤلاء لا يعرفون حديث الطهر واحد من يكتب الداعي على الاستطراد ما يعرفونه ولذلك الناس أعداء ما جهلوا. عائشة أدخل جلسة عبد الوقاص فتوشوش الناس صاروا ينتقدونها وكيف عائشة تدخل الجنازة المسجد من زمان الجهال يتكلمون في أهل العلم. قالت عائشة ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم علم ما الذي عليه بياضه إلا في المسجد فيريد بالانتقاد على المعلمين ينتفخ وأنه عنده ويش تصورات وأنه يستطيع يعرف كيف ينتقد المعلم أكيد عنده علم مسكين لو كان فيه خير كان حث الناس على الحضور والاستفادة أحسن مما يشغب على الناس استفادتهم وحضورهم ويقول لماذا يذكر فوائد أحيانا لم تكن في نفسي الموضوع لأجل أن هذا من الاستطراد المشروع ولأن النبي فعله فقال هو الطهور ماء والحل الميتة في اقتصار فإذا كرهنا شيء فعله النبي فنحن حنا إذا كرهنا ما أنزل الله ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فلا يجوز كراهة شيء ما جاء به الرسول يجب أن نحبه ونستفهم عنه. نعم إذا لا يجوز الاستدراكات العقلية لابد أن يكون عندك سنة. نعم لابد أن يكون عندك سنة. انتقد أذكر أحد الأشخاص في المسجد فقيل كيف هذا إمام المسجد يكون عنده خطبة جمعة ويكون عنده صلاة فريضة ويكون عنده حتى درس يسوي ثلاث أشياء هذه؟ فقيل له كيف أليس النبي كان كله يفعل في مسجد واحد؟ فسكت. إذن لمن يهجم الإنسان بالانتقاد يجب أن يستحضر السنة لا يستحضر الهوى حتى يعمي بصره فيصبح ينتقد من غير علم. يستحضر إيش؟ السنة بين عيني أو يسأل عنه كان يجهلها ولا يكون متكلم على الله غير علم. الكلام على الله غير علم أشد من الشرك يا عباد الله. نعم عين عين الرضا تبدي المحاسن. عين السخط إذا سخط إنسان يبدأ يفتش يأتي بأي شيء يريد أن يشغب به. ليش؟ لأن عنده عين سخط مو براضي فيضطر يجيب الشاردة والواردة نعم والنطيحة والمتردية في باب النقد. النقد علم يجب أن يكون قوي مو بالنقد كذا أي جاهل يستطيع أن ينتقد ولا تكلم على الله بغير علم. النقد ليس سهل ويوحد أحسن بس يحسن مثل العوام أي شيء ينتقده يقدر ينتقده لا تحسب عليك خاصة في أهل العلم بحق كلام الله بغير علم. إذا ما عندك أدلة يعاقبك الله فيجب أن تتوب من الكلام الله بغير علم ومن التحفير على أهل العلم ومن إثارة الضغائن عليهم والتعاون على إسقاطهم. هذا علامة الخذلان والنفاق عياذا بالله. هذا من النفاق التعاون على أهل العلم ليسقطوه والتحفير لهم وذكر مساوئهم وإخفاء محاسنهم هذا من النفاق نسأل الله العافية. نعم طيب باب الرجل يهل اقرأ 25 باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمره حديث الناد يعني ابن السري هنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمره حدثنا هناد السري وثقة يعني ابن السري نعم عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا وهو ثقة متقن. أخبرنا محمد بن إسحاق صدوق عن عبد الرحمن بن الأسود ثقة عن سليم بن الأسود ثقة أن أبي ذر أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث إسناده حسن وفيه أن أبا ذر وفيه من الفقه أن أبا ذر كان يقول أن تلك العمرة التي أمر النبي فسخها لفسخها من أمر الصحابة كانت خاصة، فأقول تلك العمرة هل معنى تلك العمرة التي أوجب عليهم النبي أن يفسخوها أو تلك العمرة مطلقا المشروع فسخها؟ فكيف أبو ذر يقول هذه خاصة وهو يرى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نعم أو يرى الناس يتمتعون وابن عباس ويناظر فيها ابن عباس والله يذكرها في القرآن فمن تمتع بال فمن تمتع بالعمرة للحج أقصد لا ليس ذكرها في القرآن أقصد أنهم يفردون الحج الخلفاء الراشدين أفردوا الحج وابن عباس يفتي بالفسخ المهم كيف يظن أن التمتع واجب والخلفاء الراشدون كانوا يهلون مفردين كما قال ابن رجب أفرد الخلفاء الراشدون الحج أفردوه فكيف يظن أن التمتع واجب أي أنه تقلب إيجاب ذلك إيجاب التمتع عليهم ونقله هذا كان خاص بهم كما قال ابن تيمية وليس مجرد المشروعية فإذا الذي كان خاصا للصحابة ما هو إيجاب الفسخ عليهم إيجاب التمتع عليهم ما كان لكي ينسخ ما قبله لكي يقتلع ما في صدورهم من بقايا الجاهلية التي كانوا يقولون أن الحج في الأشهر الحرم من أفجر الفجور غلط هذا فكان غلط فالنبي أراد أن يجتث ما بقي من أمور الجاهلية إذن فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا الركب لكن كان على الركب على سبيل الوجوب ومن بعدهم على سبيل الاستحباب مفهوم؟ فهمتم؟ طيب الذي بعده حدثنا النفيلي حدثنا النفيلي ثقة حافظ حدثنا عبد العزيز صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ يعني ابن محمد نعم أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة عن الحارث بن بلال مقبول يعني مجهول مقبول معناه مجهول بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة فسخ الحج فسخ الحج مضاف ومضاف إليه مجرور فسخ مضاف حج فسخ الحج نعم اقرأ باب الرجل يحج عن غيره طيب اقرأ يا رسول الله فسخ الحج أصلح اللفظ يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة هذا الحديث معلول فيه الحارث بن بلال بن الحارث وهو إيش وهو مقبول نعم وهو مقبول فلا يجوز الاحتجاج حينئذ به لكن بالفعل كانت تلك المتعة خاصة بأصحاب النبي خاصة يعني لا تجوز بعدهم يعني الفسخ ما يجوز والمتعة لا تجوز لمن بعدهم ولا مشروعية ولا إيجاب المتعة عليهم خاص إيجاب فتح الله عليك إذن هي مشروعة أبدا الأنساك الأخرى مشروعة من توهم الوجوب صار يفتي بأن التمتع واجب. كيف؟ لما قال النبي لأصحابه أحلوا من الإفراد والقران وسعلوها عمرة، أخذوا هذا الأمر الواجب أنه واجب لمن بعدهم، وهذا فيه نظر. قال ابن تيمية هو واجب في حق الصحابة خاصة، لأنهم كانوا يرون العمرة في الأشهر الحج من الفجر الفجور، إذن يجوز الأنساك كلها، وليس كما يقول بعض المتأخرين من أهل العلم وإن كانوا أهل فضل وخير، لكن هذه المسألة تأولوا فيها وهي مرجوحة، يقولون أنه يجب التمتع، ما يجوز الإفراد والقران، نسخ الإفراد والقران، هذا مرجوح. الخلفاء الراشدون حج مفردين، والنبي كان قارنا. المهم لا يجوز اعتقاد أنه لا يجوز القران والتمتع، القران والإفراد. النبي نهى خبر، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، فهذا يدل على جوازه. الرجل يحج عن غيره، هل يجوز الرجل أن يحج ويعتبر عن غيره؟ أنا أبو المالك عبد الله بن قانم الثقة ومالك، تقدم أكثر من مرة ترجمه عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري، متفق على جراته وإتقانه. عن سليمان بن يسار، بن يسار وثقة. عن عبد الله بن عباس، نعم عبد الله بن عباس صحابي والصحابة كلهم. بن عاصم رضي الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحلة، أفأجعه؟ قال نعم، وذلك بحجة الوداع. هذا الحديث خرجه البخاري وغيره وإسناده صحيح، وفيه جواز أو مشروعية الحج على الغير. اشترط بعض المتأخرين أو أوجب أن يكون هذا الحاج المجعل ليه، لكن نقل ابن تيمية اتفاق حتى لو كان غيره فلا بأس. أرأيت أمه ولم يحج، مات خاله ولم يحج، يحج عنه. وشرط الحج عن الحي حديث أن يكون مريضا أو كبيرا بحيث لا يستطيع الركوب على دابة. أما إذا كان في إمكانه أن يحج يوم من الأيام كالمحبوس والمعسر ذو المال القليل الفقير والمسجون، فإنه لا يحج عنه، لأنه قد يخرج من السجن ويحج، وقد يغنى الفقير ويحج. أما الذي لا يرجى برؤه أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب على الدابة، هو من حلقة. اختلف العلماء، والصحيح أنه لا يحج عن الحي القادر، لأن الله قال في كتابه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا يعتمر عنه. قال الإمام أحمد هذه حجة ذيك واعتبر. إذن يجوز الحج عن الأب والاعتمار عنه، ولكن أيهما أفضل، أن يحج الولد عن نفسه بعد أن عرف أن أباه حج، ولا عن نفسه ويدعو لأبيه؟ عن نفسه ويدعو لأبوه، ما الدليل؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله لما ثلاث، ما قال ولد يعتمر عنه، قال ولد يدعو له. فالدعاء أفضل مما يفعله البعض من العمر عن الغير ممن قد اعتمر أو حج. إذن هذه شروط الاعتمار أو الحج عن الكبير. هذه هي الشروط. نعم. حدثنا حفص. حدثنا حفص بن عمر ثقة ثبت، ومسلم بن إبراهيم بمعنى ثقة مأمون، بمعنى قال حدثنا شعبة، أخبرنا شعبة هذا ثقة ثبت، عن النعمان بن سالم ثقة، عن عمرو بن أوس ثقة، عن أبي رزين نعم قف صحيحه رجل أبي عامر إنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال أحج عن أبيك واعتمر، أحجج قال أحجج عن أبيك واعتمر. نعم، لا يستطيع الظعن يعني الراحلة لا يقوى على السير والركوب من كبر سنه، هذا هو الضابط، وهذا أصح شيء يقول الإمام أحمد في وجوب الحج في وجوب العمرة عن الغير، هذا أصح شيء. نعم، فهذا يدل على أنه لا بأس، لكن بشرط أنه لا يستطيع الركوب. كيف صورة في هذا العصر؟ إذا ركب إذا يستطيع، لكن من يركب على ترى والسيارة ويمشي قليل ويركب العربية قليل يحج بنفسه، ما دام هناك من يدفه بالعربية ويمشي مع ولده يحج بنفسه، لكن لا يستطيع الركوب على دابة، هذا هو الوصف الذي يمنع. أو مريض بحيث لا يستطيع أحد، لا يجد أحد يدفه بالعربية ولا يمشي ولا لا سقط عنه لأنه لا يستطيع. فإذا لم يستطع بحد مدني عن ماله قال لا يعطي مال ليحج عنه، لكن لا يؤجر. الإجارة في الحج يقول الإمام أحمد بدعة، لم يكن عمل السلف الإجارة في الحج. نعم، إذن هذا نصيبنا أظن، هذه نحو آخر حديث نأخذه. حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة، وهناد بن السري من السري وهو ثقة، المعنى واحد. قال إسحاق نعم حدثنا ثقة نعم حدثنا عبدة بن سليمان ثقة ثبت، عن ابن أبي عروبة ثقة حافظ كذا تدليش، عن قتادة نعم وهو ثقة، عن عزرة عن سعيد ثقة ثقة بن جير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك جبر جبر، قال أخ لي أو قريب لي، قال أحججت عن نفسك أحججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا، هذا الحديث إسناده صحيح وعزرة. نعم، هو عن الرهب الشرقي وهو ثقة، ولكن شكا كما إلى هل يخلع الباني، لأنه لما يقول أخ لي أو قريب لي يدل أن الحديث هذا في هذا الجزء عن غير محفوظ. كيف إنسان يجاوب الرسول بهذا؟ ملك معظم يسألك الملك يقول لك هذا، ليش يقول لك هذا؟ تقول والله شوف ابن عمي ولا خالي حيوة يصال لك تلعبه، لكن ما عالم العلماء يحترمون، ما يستوطي حيط الرسل ولا حملة الديع الرسل إلا الحمقى يستوطي حيطهم و يطعن فيهم ويشغب عليهم إلا رجل أحمق. فكيف تصور من النبي وهو بجاهه يقول الإنسان من هذا؟ قل أخ لي قريب، قال مرينا. وأصله على كل حال احتج به العلماء على جواز الحج عن الغير، العمر عن الغير، لكن ما تعتمد عن الغير إذا اعتمرت عن نفسك. فإذا جاك واحد يقول أنا أريد أن أعتبر عن أبي ما أعتمر، قل له اعتبر عن نفسك ثم اعتبر عن أبيك. النبي قال حج، شوفوا إن درس وأن نسأل الله أن يثبتنا وياكم وأن يجمعنا على السنة والدعوة إليها وخاصة صدحهم. الظهر دروس العلم، فبعد الفجر هناك مدارس القرآن تفسير، وكذلك مسند أحمد. فاحرصوا في هذا العشر أن تري الله بنفسه خير من صيام وقيام الليل وكثرة الذكر واجتناب فضول الكلام والطعام. نعم، فإن أيام قليلة وقد تكون وفاتكم بعد مريمة العام المعتقلة، تنمي أعمالكم عند الله بعد عمل، أن تودعوا هذه الحياة من بعمل قليل. نعم، بعمل قليل. يعرف متى يهجر متدع متى لا يهجر العلماء. والله يا أخواني مزقت الدعوة من هذا الهجر البدعي. تسمع إنسان تقول ليش أخوانك هجرت فلان، والله يذكر لك أشياء يتأول فيها واجتهادية يهجر فيها. طيب هذا نفسه يتأول، مرض صار الهجر، أي شيء هجر هجر هجر. وين يذهب هذا المهجور؟ يذهب إلى أحضان أهل البدع، ويذهب إلى أحضان أهل الشهوات. إذا ما احتويته أنت ونصحته وصبرت عليه وين يروح؟ فصار عند الشيطان عرف خطورة الهجر وأنه يمزق الدعوة، فصار يحث عليه. تقف مع بعض الجهل اللي هجروا، توقف ليه هجرت؟ تلقاه ما عنده أدلة ولا عنده شيء يهجر من أجله الشخص، فيفلس السبب أنه كان يوحي له الشيطان لذلك. فكشف العلم أنه قد يهجر 10 سنين ثم تقول له لما، وإذا به أفلس وأتى بشيء يحتمل فيهجر من أجله. طعونات محتملة سمعها من غير تأثر بها يهجر. غريب هذا صار الهجر الآن مرض. يحب أخ مسلم طبعا إذا تعواضينا وبدعوا العلماء هذا أمر انتهى. تسأله تقول ألم تسمع أن هجر المسلم السنة كسفك دمه؟ سفك الدم إيش عقوبة عند الله؟ من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، كيف تهجره سنة؟ كيف؟ أي حق؟ وإذا ما أحببت أخوك من حب من قلبك، من قلبك تحبه، تدفع عن نفسك وحي قال له شي تكبر هذا ما يرتش، يا شوف مثل ما لا تحبه يجيب الشيطان أشياء مرجوحة المهم تكرهه. ليش؟ لكي لا تدخل الجنة. يعلم الشيطان لعله أنك إذا تحب من أسباب دخول الجنة المحبة، ومن أسباب دخول النار مو سهلة يعني. فيات الشيطان يوسوس له، شوف كيف سيارته، شوف كيف ما يرتب سيارته، شوف كيف. المهم تسبق قلبك بغضه أشياء مرجوحة، فحينئذ تبغضه. وإذا بغضته دخلت النار، هجرته 3 أيام فوق 3 أيام دخلت النار. إياك والهجر، وإياك يا أخي والخصومات. أحب أمك ولا تظن خلوها على الشر وأن تجد له الخير، محمل احملها عليه لا تحملها على الشر. إياك، وأعلم أن الشيطان أعظم شيء يحب أن يصنع عنيميمة بينك وبينه معلمي العلم والعلماء، يريد أن يقطع الفائدة بالجلوس معهم فيأتيك بترهات وأشياء مرجوح الشيطان حتى تبعد عنهم تبعد عنهم. فإياك وسماع الشيطان وأتباعه من العلها والأمين الفجرة. أصل خالف فيه السنة. نعم، وحينئذ نظر العالم إلى المصالح والمفاسد فهو يقرر هجره حينئذ. إلا إذا كانت بدعة واضحة جلية مثل الرفض ما يحتاج إلى بدعة محتاجة، ولا جلم يهجر ويعرف أيضا المصالح والمفاسد. أما البدعة الواضحة الجلية فهنا نعرف أن فلان رافضي يترك، نعرف أن فلان خارجي يترك، ولا هذه بدعة واضحة. ثم يستشار العالم أيضا في الهجر، يستشار حاج أمرك مسرع رد الأدب الآراء، ماذا يحيي له؟ يحتاج لعلاج لهجره والتحذير منه، تأتيه بالنص إلا أن يكون جاهل. فإبليس هو الذي رد السنة أو الوحي بالرأي. أسجد الطين شغل من رأي أنه هذا خلقته من طين وأنا خلقته من النار، كيف يسجد؟ ترك النص في سور ما استهيب أبل بس شفته. هذا من رد النصوص بالعقل. لابد إذا يربى الناس إذا جاءهم الحديث أن يقبلوه ويعملوا به ويحسنوا الظن به ويسيء الظن في أرائه. يقول من السنة تقدير الحجر من هو ابن عمر، قال أرأيت إن زحمت أو كم أظن عمر قيل لا، فقال إيش في مو مقام هذا ترد السنة بالرأي. أنا أقول تقدير الحجر سنة تقبله، إذا شفت زحام بعد، أما تريد تجعل أن الزحام مدعاة لرفض السنة تقول لا لا ما يقبل لأنه دائما زحمة. رسول الله كذا سائل حاضر نعم لا يحل أن تصومه حاضر إلا بإذنه، أما الغائب ما له استئذان لأنه ما له حظ منها. طيب في يقول لك زوجي حاضر في حكم الغائب استأذنه كيف؟ تقول دائما نايم بالبيت ينام لي عندي من بعد الفجر ما يقوم من المغرب لو إذن هذا. أنا أرى إذا كان متعمد ما يجوز تقعدين في بيتها أصلا، روحي بيتها لك لأنه تارك صلاة. هذا إذا كان متعمد يترك العصر والمغرب والتارك صلاة، فهذه قضية فلسفية الآن ما أظن وجودها، لأن من يكافئ صلاة فتبعد بيتها لك، أو يكون مسلم فيجب عليك تنقذيه ولو بالماء ما تركيه ينام للمغرب. إذا إن كان ساعة يستيقظ فيها قبل العصر وله حظ منك فيجب أن تمكنيه ولا تصوم إلا بإذنه. نعم، لكن إن كان يترك الصلوات هذا يستحق الحقيقة أن ينكر عليه ويزجر ولو بذهابك إلى بيت أهلك حتى يرجع إلى عقل. هل يوجد سنة في الأربع ركعات تسليم واحد ذكرية القدر؟ نعم، أثار عن الصحابة أربع ركعات بعد العشاء تعدل ليلة القدر لا تسليم فيها في وسطها. هناك إذا ذكرنا له من شخص ذكرنا حكم شرعي فتى من عالم غير مشهور مع الدليل يقول أنا لم أسمع بهذا العالم. طيب إذا لم تسمع بهذا العالم فما سمعت الحجة؟ اسمع الحجة واسمع شروحات العلماء عليها الآخرين لا يشكل، لكن هذا الشيء الذي استنبط من الحديث إن كان ظاهرا جليا مثل أقيم الصلاة فيجب الأخذ به مدام بين لك الدين عرفت العالم ولا ما عرفته، لكن استنبط لك وجه خفي فحينئذ تعرف وتقول تعرف الفوزان مثلا يقول لك أعرفه، يقول لقد أذنى عليه في العلم ونصنا من ذوي العلم وأهله فيجب عليك قبول خبرنا ما دام أنه فلان أثنى عليه. أن الثناءات على قسمين، بعض الناس أول ما يشوف ثناء على الإنسان فلان مثلا يعني عالم زكى كيف فلان مهل عقيدة طيبة السنة يقول يلا حفظ دروسه، يا أخي مو كل صاحب عقيدة دريسه، لابد أن يكون من أهل العلم يصلح للتدريس يصلح لكلام الفتوى واضحة تكون. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اجتماعنا غدا إن شاء الله في التفسير وفي مسند الإمام أحمد، وأسأله أن يمن علينا بحسن العمل في هذه الأيام العاشر وذكر بسنادتك في هذه الأيام العشر وغيرها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.